الراديو 90-90 هواها مصر. لعبة الأرقام المرعبة، ما تخافوش قوي، هي لعبة في الأول وفي الآخر. بس يلا بينا، ابعت لي مجموعك اليوم زائد الشهر حالا يا معلم، وأنا أقول لك لعبة الأرقام بتقول لك إيه. هتعيش المود وفجأة هفصلك بأغنية رقص جدا عادي جدا. ما تنسوش الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة، ملفات سرية. لعبة الأرقام المرعبة، يلا بينا. نبدأ بالأسمس. يلا ابعت لي مجموع التاريخ اليوم زائد الشهر يساوي إيه. ريهام توتة المعلمين مجموعة 20. طب انا هعوز قلم بس يا شباب، الله يخليكم لينا، عشان نعلم على اللي تقال. 20 20 20 20 20 20. طيب كل اللي مجموعة 20 بيقولك لو سمحت بالليل في اي يوم بعد 12 حد خرج من اوضته، ملكيش دعوة خالص، وفي اللحظة دي لازم تقومي فورا تقفلي باب اوضتك عليكي. كل مجموعة 20 كلام ده ليكم. هدى لبنى مجموعة 23، شوف يا هدى. 23 23، اي همس هتسمعيه في اي وقت بالليل اوعي تركزي معايا. يعني ايه ما تركزيش معايا؟ يعني ما تحاوليش تفهمي او تفسري الكلام عبارة عن ايه، لانك لو حاولتي تفهمي الكلام هتفهمي، وهتفهمي بيقولوا ايه، ولما تفهمي بيقولوا ايه يبقى انت كده فهمتي اللغة بتاعتهم. 23 ده مش لهودة بس، ده لكل الناس اللي مجموعة 23. خلاص يا خاج، خلاص يا حاجة، خلاص. نروح برضو لسه على الاس ام اس والمجموع اليوم زائد الشهر، وبعتولنا على رسائل 91-9 مجموعة كام؟ يوسف تابوت المعلمين، بما انك تابوت ومجموعك 19 تعال نشوف 19 ايه. ما تحاولش تقرا في الحاجات الغيبيات، وما تحاولش تدور على حاجة مبهمة عنك لان ده بيأذي، وما تبقاش اناني لانه ما بيأذيش سيادتك بس، ده ممكن يأذي ناس من اللي حواليك. ده مش يوسف بس، ده كل اللي مجموعه 19. ما تنسوش يا جماعة، باننا بنخوف نتكلم بقى عن حاجة مهمة، الجمعة الجاية ان شاء الله هنكون في مستشفى 57-357 من الساعة 10 الصبح، هنتبرع بالدم. تمام، ننقل ناخد تويتر. شعب تويتر، قائد تويتر بيقول مجموعي 10، ارجوك ما تدبش على الاكل او تنتقض على الاكل فجأة، سمي قبل ما تاكل. ليه؟ لان في عشيرة كاملة بتبقى بتاكل معاك، فيعني لما تفتكر كويس ان في اكتر من شكل مرعب قاعدين بياكلوا، قاعدين مستنين سيادتك تبدأ اكل فياكلوا، هتسمي بعد الاكل وفي نص الاكل وقبله كل حاجة. لسه برضو على الهاشتاج على تويتر وبتاعت انتاج بتقول طريقة يونس الخوف، والله ده انا غلبان مش حاجة. عندنا اهلاوي المعلمين مجموعة 29 عندك حد في البيت لما بيجي يتكلم احيانا بيبرق، وتبرقته بتبقى سخيفة شوية. لما ده يحصل، هو بيحصلش منه كده على طول، لما ده يحصل من فضلك حاول تنهي القعدة بسرعة واستأذن وقوم وسيبه. مش لازم نفسر اكتر من كده، لانه يعني لو فسرت هقولك ما بيبقاش هو. الناس اللي بتسمعنا كمان بتسمع الحلقة وهي مسجلة من على يوتيوب، اكتبوا لنا مجموع ارقامكم كام. عندنا ريري رسامة المعلمين مجموعها 28. في شخص معين انت عندك قناعات من جوه انه ممسوس ملبوس، في مشكلة عنده، لعبة الأرقام المرعبة بتقولك ابعدي فعلا عنه، وخروجات بالليل معاه ممنوع ممنوع لمصلحتك بجد ممنوع. ده مش شريري بس، ده كل اللي مجموعهم 29. وانا انتقل لشعب انستغرام. انستغرام بتاعنا هو الراديو 9090. اكتب لي مجموعك اليوم زائد الشهر يساوي كام، اكتب لي اسمك ونقول لك لعبة الارقام المرعبة بتقول لك ايه. رورو AYS مجموعها 36. ما تنزليش قصص رعب على الكمبيوتر او اللابتوب بتاعك كتير، او يفضل ما تنزليش في الفترة دي خالص، اسمعيهم وخلاص لكن ما تسيبيهمش سيفد على الكمبيوتر من فضلك. والاسباب لم تذكر لي، مش عارف، مع ان الموضوع متعلق بيا فمش عارف ليه. هدى مجموعها 31 معايا، تعال نشوف كل مجموعة 31 بيقول لك ايه. بتصحى من النوم متأكد ان في حد في الأوضة غيرك، ما تبحلقش زيادة وكتير وما تبصش وراك علشان بيكون في حد فعلا موجود. اشكرك، انت جاي في وقتك الحقيقة جدا، كان من يومين عندي حيطة سودة زيادة في الأوضة. من على انستغرام برضو ياسمين عبد الرؤوف مجموعها 28. في شخص قلناها اللي هي الشخص الممسوس، خلاص تمام. فيكي مجموعها 9 وتقولي ربنا يستر، يستر ان شاء الله. بص يا فيكي وكل اللي مجموعه 9، اسمع يا عم، قرارك بالانعزال وانك تكوني لوحدك دايما في اوضه لوحدك وتبعدي عن العيله بتعمليه احيانا وساعات بتعملوه كتير لما تعيش في دور المقموص او دور المتامل يعني، فقفلت الاوضه عليك كتير مش كويسه. بيحصل حاجتين، عيلتك الاولانيه بتزعل لكن عيلتك التانية بتفرح. عارفها عيلتك التانية ولا نفسر؟ وهي بنا الى معلمين فيسبوك، يلا بينا. البوست بتاعنا على صفحتنا الراديو 9090، اكتب حالا اليوم زائد الشهر وشوف لعبة الارقام المرعبة هتقول لك ايه. نهاد محمد AYS مجموعها 34 34 34. الخبط اللي بتسمعيه بالليل ومش عارفة مصدره ايه، دي رسالة. والسؤال ليكي او لكل اللي مجموعهم 34، هل الموضوع تطور او وصل لمرحلة انك بتسمعي خبط على الحيطة؟ الإجابة عندك. لو الإجابة من فضلك عندك حل من اتنين. لو انت مغامرة او كل المجموعة 34 وعندك تحب يعني ان انت تكون مغامر وما عندكش مشكلة في ردود الافعال اللي ممكن تحصل، زي الخبط اللي سمعته على الحيطة هتخبط زيه بالظبط، تمام. او الحل التاني انك تعمل نفسك مش واخد بالك وخلص. بس برضو على صفحة الفيسبوك الراديو 9090 ومجموعكو كام؟ ودي احمد مجموعي 8. المشوار الجاي سواء بعربية خاصة بتاعتكو او بمواصلات، من فضلك خليه بالنهار، اقرب مشوار جاي ليك بلاش يكون بالليل. والاجابة برضو لم تذكر ولكن هو طلب. محمود حامد مجموعي 12. ايوه يا محمود، ده اسمه شلل النوم او بلغة العفاريت اسمه الجاثوم اللي بيجي لك ده. مؤمن مهندس المعلمين مجموعة 17. زيارة المقابر ليك مش مستحبة خالص، يقولك بقى تعالى نزور، تعالى نقرأ، تعالى نعمل، اتهرب. الشوق يهفك كده وتبقى عايز تروح، بلاش. مصطفى الزملكاوي مجموعه 33. الملاهي، تحب تروح انت الملاهي كتير. بيقولك الملاهي من الأماكن المسكونة جدا، والسبب فعلا أنا لما مكتوب أنا منطقي عجبني، بيقولك بسبب كمية الصويت والصراخ اللي بتبقى فيها والناس راكبة الألعاب. ف على قد ما هي مكان ممتع وجميل ودمه خفيف وبنحبه جميل جدا، لكن بيقولك حاليا بالبلدي مرتع وملعب للجن هما بيلعبوا زيك انت كمان. اشمعنى؟ طيب ماشي، يلا ارجعوا ابعتوا، هنبدا الجوله من الاول. فيسبوك، تويتر، اس ام اس، رقم رسائل 199، صفحتنا على الفيسبوك راديو 99، اعمل شير ولايك للبوست واكتب مجموعك، موجودين على الهاشتاج على تويتر الاول على مصر في الترند، هتلاقي كلام على مين الاربعه، من فضلك اكتب اسمك مجموعك وهنقول لك لعبه الارقام المرعبه بتقول لك ايه، او ادخل على انستغرام راديو 99 واكتب برضو مجموعك. نشوف معلمين التليفونات بقى. الو. ايوه مين؟ انا هاجر مصطفى. ازيك يا هاجر، عامله ايه؟ الحمد لله زي الفل. مية مية. تتحدثين الينا من فين؟ اسكندريه. اجدع ناس. فين في اسكندريه؟ انا جنب المنتزه على طول. حلوه، انت في حته حلوه جدا. تمام. لا والبحر قدامي بقى على طول. العفاريت مع البحر والعفاريت مع بعض. انا عارفه وقادر لوحدي وكل حاجه زي الفل. ماشي، قولي لي بقى. انا مجموعي ست. ست. هنشوف ستة بيقول لك ايه. قفلتك باب الأوضة عليك كتير بتفتح المجال لعمار البيت ان هم يأنسوكي. عمار البيت مش من الأشرار على فكرة، ولكن انت ما تتحبيش ان يبقى فيه معاكي في الأوضة كائنات انت مش متخيلة شكلهم ايه. بتقفلي عليك الأوضة كتير؟ لا مش كتير خالص والله. طيب خلاص كده امان. بس يعني مرتين ثلاثه. انا مالي، بصي العمار طيبين وكيوت يا اخو في عمار. انا مفيش فايده يعني. عايز اتكلم على حد. اتكلم على حد. انا دلوقتي من الخوف. لا لا خالص، ما تخافيش. تخافي من ايه؟ بس ما تقفليش باب الاوضه عليكي لوحدك. حاضر يعني. تمام. حد معاكي في الشقه دلوقتي ولا انت نايمه بقيت؟ هم كلهم نايمين يعني، هم معايا بس كلهم ناموا. لا صح يا حد. حاضر يا حد. انا غلطان اللي اتكلمت. لا مفيش حاجه تزعل. يلا بينا نسمع اغنيه ونفصل شويه من ايه دنيا بجبار. يلا بينا. مجموع مجميع مجميع مجميع. احنا بدانا بالاس ام اس المره اللي فاتت، فاحنا عشان نمشي بنفس النظام نبدا بقى بالتليفون. نغير بقى، نبدا بالتليفون المره دي. تليفوننا 2 18 10 8 6 6. الو. ايوه. ألو؟ ايوه. الو. ايوه ايوه. حول. مين معانا؟ الاء. الاء عوني. ازيك يا الاء؟ الحمد لله. اخبارك؟ تمام الحمد لله. يلا ادينا مجموعك يا الاء. سته. سته. بص يا الاء يا بنت ام الاء، ما قلناها قبل كده بس نقولها لك تاني. بيقول لك قفلتك الاوضه عليك كتير بتفتح المجال لحاجه اسمها عمار البيت ان هم يأنسوكي في الاوضه. استني بس، انت هتقعي مني؟ انت قافله باب الاوضه حالا؟ اه. قومي افتحي الباب حالا حالا. فتحتي الباب يا الاء ولا لسه؟ انا ما بهزرش. افتحي الباب. سايبها على طول. طيب شكرا يا الاء. انت كمان مجموعه كام؟ الو الو الو الو الو الو. ايوه. حول. مين؟ هدى خشاف المعلمين. هدى، ازيك يا هدى؟ الحمد لله تمام. كامل مجموع يا هدى؟ 12. قلناه قبل كده بس نقوله تاني، اسمه شلل النوم. لو بتسألي عن الحالة اللي احيانا بيجيلك دي اسمها شلل النوم. لا عارفاها. بتجيلك كتير ولا مش كتير؟ كتير جدا. طب بتعملي ايه لما بتجيلك كتير جدا؟ لا بحاول اقرا قرآن بس ما بيحصلش يعني، بتبقى صعبة قوي. النطق نفسه بيبقى صعب. النطق والحركة وكل حاجة بتبقى صعبة. ربنا يحفظك يا رب، ربنا يحفظك ويبعد عنك. طب ممكن تكلم فاطمه؟ ممكن اكلم فاطمه. هي فاطمه مش شغاله موبايل بتسمع اغاني عليه ولا ايه الاصوات؟ بتسمع هندي ولا؟ اه شغاله اليوتيوب حضرتها وشغاله. اه طيب هاتيها لي. هاتيها لي. بس هسلم على اصحابي. سلمي يلا. قولي. طيب مين دول؟ محاسب المعلمين و برنس المعلمين وبصمه المعلمين كلهم وخصوصا اثنين ده. بطن المعلمين، في اسم في الدنيا اسمه بطن المعلمين؟ انا قلت بصمه معلمين والله. بصمه اسف. معلش اسمها بطن المعلمين. منك على فكره. عايزين جروب جديد اسمه بطن المعلمين. يلا عشان ما حدش يزعل. يلا اديني. ماشي خد فاطمه بقى. ماشي. جايه بيوتيوبها جاهزه. ازيك يا فاطمه؟ يا فاطمه صغيره. رد على هدى ليه؟ مش برد على هدى ليه، انا غلطان، انا وحش. لو قالت لي ان فاطمه موجوده كنت رديت من اول مره. رقم 22. انا رقم 22. بيقول لك ان انت احلى بنوته في الدنيا. 22 اهو. يلا بينا نروح لجولة الرسائل. 199 هدى تفاحة المعلمين مجموعها 13. للمرة المليون، للمرة المليون، المراية بصة سريعة يا كل المجموعكو 13. المراية بصة سريعة، مصة ايه يا مصاصة، بصة سريعة مش وقوف قدامها تأمل في ملامحك. ماشي يا هدى، ماشي. لكل مجموعة 13. أمنية مجموعها 40. ناخد مجموعة واحد يا أمنية. تليفونك اخر 94 بس مجموعك 40. 40 بصي، وكل المجموعة 40. افضلي قولي عاوزة دليل، عاوزة دليل لوجودهم، عاوزة دليل لوجودهم. بس تبقي لوحدك في الأوضة مضلمة النور، قوليها كتير. عاوزة دليل على وجودكم، عاوزة دليل على وجودكم. هتشوفي دليل وتحكي لنا عليه بقى. ناخد كمان من الاس ام اس. مؤمن مجموعة 42. مؤمن ابراهيم، بصي يا مؤمن 42 يا راجل يا مؤمن، ما تنامش على جنبك الشمال قدر الامكان يا مؤمن من فضلك. ما اعرفش ليه هو مكتوب كده، تقريبا النوم على الجنب الشمال بيعمل حاجه مش عارف. ماشي يا مؤمن. يا قائد تويتر، لا انا بهزر، ما تعملش، اعمل جروب للمعلمين بس ما تسموش برضه المعلمين، انا بهزر. لا يعني سميه ايه، يعني نسميه اجدع معلمين مثلا، اختاروا اسم يعني، في بصمه معلمين وفي الالتراس وفي كم وفي ابتسامه المعلمين، يعني اختار اسم كده بس بلاش بطن. هنتفهم غلط الحقيقه، هيقول لك دول بتوع الاكل. لا سميه، بص انا معاك وهسفوت على قد ما اقدر، بس اختاروا له اسم مع بعض ظريف يعني. ناخد بقى، ننتقل لانستغرام راديو 9090. يلا بينا. منع الانستجرام احمد طايل مجموعي 18. نجمك خفيف، نجمك خفيف جدا، تحس ان هما الجن كده بيحبوا يتناوبوا عليك، اللي يشتغلك شوية، اللي يخوفك شويتين، فالناس اللي نجمها خفيف دي الله يكون في عونها فعلا. انا معاك منهم على فكرة. معانا ديدا. ديدا مجموعي 14. المايه اللي ساعات بتلاقيها في الارض بالليل او في اوقات مختلفه على الارض ما تدوسش عليها، نصيحه وخلاص. مش هقدر اكمل بقى عشان كلمه بقى خوفان، ما تدوسش عليها خلاص. من على انستغرام برضو معانا رودي مجموعها 15. رودي، الحراره اللي احيانا بتحس بجسمك بيبقى في حراره فجاه كده، من فضلك اول ما تحسي بيها قومي اغسلي وشك، لان ده بيقولوا عليه نفخ، مش نفخ واحد هيفخ، نفخ من الجن كده، حاجه بيقولك بيبقوا همسات كده، واحيانا نفخ مش لطيف. مش انت لوحدك، كل اللي نفس المجموع يعني. عندنا مهرائيل المجموع، مهرائيل مجموعي 30. اعتقد قلنا 30 قبل كده، لا ما قلناهوش. بص يا ستي، الخيالات اللي بتشوفيها لما تغمضي عينيكي، غمضي عينيكي يعني دلوقتي، الخيالات اللي شفتيها حالا، وعلى فكره الكلام ده مش ل 30 بس، الناس كتير من اللي بتسمعنا، غمض عينيك لمده ثانيتين واسمع وانا بقول ايه. طب غمضه عشان تسمع وتتخيل اللي انا هقوله كله. غمض عينيك، الخيالات اللي بتشوفها لما بتغمض عينيك حالا، الحاجات اللي بتتحرك دلوقتي، الحاجات اللي زي ما بيقولوا عليها الذبابه الطائره والحاجات اللي محوطاك دي، طبيا وعلميا دي حاجه عاديه جدا، لكن في عالم التخاريف بتاعنا، التخاريف عشان نبقى متفقين، دي اشكال ليهم محوطاك، ولما بتغمض عينيك بتشوفها. غمض عينيك وقول لي شايف ايه حالا. اهو انا غمضت، شايف حاجات بتتحرك، هي دي اللي احنا بنقول لك عليها. من على انستغرام لسه برضو مكملين، ومعانا مي حسن مجموعها 34. قلنا يا مي اللي هو الخبط اللي بتسمعيه على الحيطه، هنعيد كله في الاخر تاني، عايزين حاجات جديده. معانا محمود سليم مجموعي 8. ما قلناهوش 8، بيقول لك لا قلناه بتاع المشوار بتاع العربيه، هنعيد برضو ما تقلقش. حبيبة محمد 24. قلنا 24 ولا ما قلناهوش؟ اسمك بصوا بقى دي كلنا على فكرة، كل انت وانا وكلنا. اسمك عند الجن اللي بيكلموكي بيه عكس حروف اسمك، يعني اعكسي حروف اسمك هتعرفي هما بينطقوا اسمك ازاي. يعني انا احمد ده محق، انتي اسمك هو ده المجموع كام؟ كانت مجموع 24 كانت رودي، بس انا ما اعرفش الاسم الحقيقي. لا مش اسم الدلع، اسمك واسمك عندهم اللي بينادولك بيه وبيضايقوك بيه اعكس حروف اسمك، وهو ده الاسم اللي بينادوا عليك بيه. اسمك انت بس مش اسم الوالد. اكتبولي اساميكوا طلعت ايه بعد ما عكستوا. طيب نرجع تاني نكمل، وناس كتير كتبت لي اسمها وانا عايز اقرا اساميكوا. انا اقرا اسامي عجب. اسمك بالمقلوب بيقول لك ده الاسم اللي بيدلعوك بيه العفاريت. اسمك بالمقلوب انطقهولي كده، او اكتب لي اسمك شكله ايه، وبرضو وانت بتكتب اكتب لي مجموع اليوم زائد الشهر واكتب لي اسمك بالمقلوب يكون ايه. خدنا احنا كنا في انستجرام، تعالوا بقى نروح تويتر. يلا بينا الهاشتاج بتاعنا على تويتر كلام معلمين الاربع، هتلاقي الترند الاول على مصر دلوقتي فسهل تلاقيه. احمد السقا مجموعي 25. احمد انت اكتب برضو اسمك بالمقلوب ايه. 25 قلناه لا ما قلناهوش. حلوه دي. بيقولك الهدوم المتعلقه ورا الباب قوم شيلها لانها مسكونه. ماليش دعوه، هو بيقولك كده الهدوم المتعلقه ورا الباب في الاوضه قوم شيلها، ما تسيبهاش متعلقه. مصعب بيقول مش عارف انطق اسمي بالمقلوب، انا مالي يا عم هم هيعرفوا ينطقوه، بس انت ما كتبتش مجموعه كام يا مصعب. طيب معانا ايمي قطه المعلمين رقمي 26 26 26. اي حته فيها ميه ان شاء الله، حتى بركه ميه يعني فيها، مش ميه مرميه في ارض، بركه ميه بحر ان شاء الله ترعى، ما تقفيش قدامها كتير. شيطانة المعلمين مجموعه 25 وتقول النور قطع، اكيد بتسمعينا من الموبايل ف 25 برضو موضوع الهدوم المتعلقه ورا الباب في الضلمه كده قومي شيليها. انت عمال تقول هزار هزار وانا خايفه برضو. طيب عادي مش مشكله يعني. مازن مجموعه 16 واسمه نزام باللغه العفاريت 16. اكتبوا لي اسمكم والمجموع، اسمكم العفاريتي مع الاسم الحقيقي والمجموع. رجلك اللي بتنمل كتير المجموع 16، مش مازن بس او مش نزام بس، رجلك اللي بتنمل كتير بيبقى في حاجه مسكت فيها. مين مش عارف. عايزين اغنيه من اغاني عمرو القديمه مفرفشه يونس. حاضر اهم ده هنا برضو منشكح باغاني عمرو القديمه. احمد صبري دمحاء 27 27. لما تركب مواصلات وانت بتركب مواصلات بالليل، اول ما حد مش عايز لو انت طيب بص، لما تركب مواصلات بالليل وتبقى قاعد في الكرسي لوحدك ويجي حد يقعد جنبك، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بس تكون راكب في الاول في الكرسي لوحدك وده يحصل. امنيه مجموعه 28 قلنا امنيه شخص معين انت حاسه انه ملبوس، احنا هنعيد كل ده، كل ده هيتعاد تاني. ياسمين اسم عكس اسمها نمساي مجموعه 20. قلنا 20 ولا ما قلناش 20؟ قلناها، هنعيد طبعا كله. احمد خالد قلنا 9 وهنعيده يا حماده ما تقلقش. 37 عمر احمد. من فضلك قوم اقفل باب الحمام حالا. بس ولاء مدمنة المعلمين مجموعة 28 28. قلناه ولا ما قلناهوش؟ قلناه. 12 قلناه. 23 قلناه. 38 مين مريم واسمي معكوس ميرم. هذا هيروغليفي. بص يا ستي 36 قلنا برضو قلنا 16 قلنا 21 قل لا ما قلناهوش. بص يا فكري الحاجات بتختفي منك كتير مش انت الواحدة كل المجموعة 21 بيقولك في حاجات بتختفي منك كتير. ده غلاسة بيلعبوك خلي بالك تمشي حاجة اعتبر ان انت مش واخد بالك وخلاص. علاء عجوز المعلمين قلنا 40 لا ما قلناهوش علاء لا قلنا قلناه عيد برضو في الاخر 38 من احمد وائل. قبل ما تسهر اي في الاوضه او تسمعنا او تسمع رعب او حاجه او انت سهران حتى بتسمع البرنامج خلي دايما ازازه المايه جنبك وقبل ما تنام خلي ازازه المايه جنبك على الترابيزه او كومودينو او حاجه اللي جنب السرير. بلاش تقوم بالليل تروح المطبخ علشان تحاول تجيب الازازه خالص خالص من فضلك رجاء. يلا بينا ناخد من فيسبوك صفحتنا هي الراديو 9090. يلا يا معلمين اكتبوا اسامي المجموع بتاعكم اليوم زائد الشهر يا معلمين. افكركم الفقره اسمها لعبه الارقام المرعبه لعبه خد بس الحاجات اللي مش مكرره. معانا نور سليمان AYS مجموعي 22. بص يا ستي طولهم قصير جدا اما ان اللي انت احيانا بيخيل ليك انك بتشوفيهم او بتشوفيهم في الكوابيس محدش عارف دول ايه مش جدا خالص محدش عارف. ابراهيم عصام 39 ابراهيم عصام 39 بلاش انت او اي حد في البيت يدخن وهو قاعد لوحده بالليل متاخر. لو اي حد في البيت مدخن 35 شهد سمير علاجك من الحاله اللي بتحصل لك او الخوف اللي بيجي لك من غير سبب ما تقريش عنهم ما تدوريش وكل حاجة هتبقى أحسن. تمنتاشر قلنا للي بعد 18 وفي الآخر كده كده كله بيتعاد. من مجموعة 32 لما تقلعي الشوز بتاعك منها أو كل المجموعة 32 خليه في الصالة ما تحطيهوش أبدا في الأوضة بتاعتك ولو قلعتيه في الأوضة من فضلك قبل ما تنامي طلعي برا. غالبا تقريبا بيعجبهم. بس لعبة الأرقام المرعبة واللي بيسمعنا يكتب لنا مجموعة اليوم زائد الشهر ويكتب لنا اسمه معكوس يطلع ايه لأن قالك اسمك عندهم اعكس حروف اسمك وانت هتعرف اسمك عندهم ايه. ماشي يلا بطلنا رقم الرسائل 199 صفحتنا على الفيسبوك هي راديو 9090 الهاشتاج بتاعنا على تويتر كلام معلمين الأربعة موجودين على انستجرام الراديو 9090. يلا بينا نقول كله بقى كله يلا بينا. وفي الأول في الآخر يا جماعة احنا بنلعب اللعب الأغنية دي كانت حلوة والله كانت جميلة لدرجة كنت شو اسمها. طيب نبدأ ركز معايا يا معلم من اول مجموعة اتنين اخر حاجة رعب قريتها مشهد الجن اللي اثر فيك قوي ممكن يحصلك لو ركزت معايا. تلاتة الكلام الكتير عن الجن اخرته وحشة. اربعة كتر الصويت بيجذب اهل الارض يطلعوا. خمسة بلاش تمشي في شوارع مظلمة ما فيهاش أي إضاءة كتير. 6. قفلتك باب الأوضة عليك بتفتح المجال لعمار البيت إنهم ينسوك. 7. مش دايما بتكون ماما هي اللي بتنادي عليك. 8. المشوار الجاي بالعربية أو بالمواصلات من فضلك خليه بالنهار. 9. قرارك بالوحدة زعل أسرتك لكنه فرح أسرتك التانية. 10. أرجوك سمي قبل ما تاكل عشان في عشيرة كاملة بتبقى قاعدة تستنى تاكل معاك. 11. الألم اللي بتحسي بيه في ظهرك الصبح بسبب مش بسبب أعراض صحية ولا مرضية ولا جسمانية ولا تعب فقرات. 12. اسمه شلل النوم أو بلغة العفاريت الجاثوم. 13. للمرة المليون بصة سريعة مش تقيم قدام المراية، بتبقى بصة سريعة تشوف شكلك لكن تأمل في المراية لا. 14. المية اللي ساعات بتلاقيها على الأرض من فضلك ما تدوسش عليها اللي بتبقى مش عارف مصدرها ايه. 15. الحرارة المفاجأة اللي بتحس بيها اول ما تحس بيها من فضلك اغسل وشك لان ده بيقولوا عليه النفخ. 16. رجلك اللي بتنمل كتير ممسوكة. زيارة المقابر. 17. زيارة المقابر ليك مش مستحبة. 18. نجمك خفيف جدا. 19. ما تحاولش تدور في حاجة غيبية لان ده مش هيأذيك لوحدك، هيأذي اللي حواليك كمان. 20. لو سمحت اي حد بالليل خارج من الاوضه عندك في البيت قوم اقفل عليك باب الاوضه. نطلع فاصل ولا نخلص؟ تعالوا نخلص الاول الاسامي وبعد كده نبقى نرجع. يلا. واحد وعشرين. الحاجات بتختفي كتير منك. بيلعبوا معك. 22. قصيرين جدا اللي بتشوفهم دول، ما اعرفش هم ايه. 23. اي همس بتسمعه ما تحاولش تركز معايا. 24. اسمك عند الجن عكس حروف اسمك الحقيقي. 25. الهدوم المتعلقة ورا الباب شيلها. 26. اي حتى فيها بركة مية، بحر، بحيرة، اي حاجة ما توقفش عندها كتير، وياريت بالليل ما توقفش قدامها خالص. 27. لما تركب اي مواصلات بالليل وقاعد في الكرسي او الكنبة لوحدك وحد بالليل قاعد جنبك، وده هيحصل لازم، من فضلك اول حد هيجي يقعد جنبك استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. 28. في شخص معين انت حاسس من اللي حواليك انه مش طبيعي، ممسوس او في حاجة، ابعد عنه، ما تخرجش معاه بالليل خالص. 30. الخيالات اللي بتشوفها لما تغمض عينيك، الاشكال الهلامية دي هما. 31. بتصحى من النوم ومتأكد ان في حد في الأوضة، هو مش حلم لأنها حقيقة بجد. 32. لما بتطلع الشوز بتاعك أو تقلعه، آسف، سيبه في الصالة أو سيبه إن شاء الله برا الشقة خالص، بس ما تبهيتوش معك في الأوضة. 33. مدن الملاهي بيقال عنها أنها مليئة وعامرة بالعفاريت بسبب كمية الصراخ اللي بيبقى فيها طول النهار، خلي بالك. الخبط اللي بتسمعه بالليل، ممكن تعمل حاجة من اتنين. لو سمعت خبط على الحيطة ممكن تخبط نفس الخبطات تاني بما انها رسالة جاية لك وانت بترد عليها، او تتعامل ان انت مش سامع حاجة. 35. علاجك من الجن البعد عن القراءة عنه. 36. ما تنزلش قصص رعب على الكمبيوتر بتاعك وتفرح ان انت عمال تحمل في قصص رعب. 37. ومقفل باب الحمام من فضلك دلوقتي. 38. خلي المية جنبك قبل ما تنام او قبل اي سهرة، بلاش تقوم تجيب مية من المطبخ بالليل متأخر. 39. بلاش انت او اي حد في البيت يدخن دلوقتي بالليل متأخر. 40. افضل قول عاوز دليل لوجودكم، عاوز دليل لوجودكم، وهتشوف الدليل بعينك. 41. اللبس بتاعك الجديد اللي مش عاجبك، في شريك تاني ليك في الأوضة عاجبه على فكرة. 42. حاول ما تنامش على جنبك الشمال خالص. 43. قبل ما تقعد على السرير امسحه بإيدك. انت قاعد دلوقتي على السرير وما مسحتوش ليه؟ من فضلك قوم حالا من على السرير وقف ومسحه. كده كده خلصنا لعبة الأرقام المرعبة، وينضم لينا خلال دقائق دكتور هاشم بحري وطب نفسي وكلام مفيد، وبعد كده نختم بالملفات السرية حلقتنا النهاردة إن شاء الله ومن دلوقتي. يلا يا معلمين.